نرجع الآن بالمقرر فنقول كتاب النفقات تعريف النفقة. النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب، والشرب يسمى طعاما لقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن المشروب له طعم فهو طعام. إذا ذات ميمون طعام وكسوة وسكنى، هذه هي النفقة، وهي واجبة على من تجب عليه المحول بالشروط التي ذكرت. واجبة لأن الله تبارك وتعالى أمر به بقوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا دليل من القرآن ودليل من السنة، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فإن دفع الحاجات والضروريات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا فالنفقة إذا تمت شروطها واجبة، إذا تمت شروطها فهي واجبة لدلالة الحياة والسنة والقياس الصحيح على الوجود، ولكنها لها أسباب. أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والموت. هذه أسباب وجوب النفقة: الزوجية والقرابة والموت. أما الزوجية فقد دل على القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل، حيث قال الله تعالى: يوسف ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق ما آتاه الله، وهذا الأسياق في الأزواج. وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما القرابة فلقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف مقابل إرضاع ولده، وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. وقال في سورة الصلاة: فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمموا بينكم بالمعروف وإن تآثرتم فستوفر له. إذا فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن، ما دل عليه القرآن. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالسلف، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك فأبناك. وأما الملك فدليل كونه سببا لوجود النفقة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوم. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في جرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها فأكل من خشاة الأرض. إذا الملك سبب من أسباب وجود النفقة، سواء كان المملوك آثميا أم دهينا. فوضع عبارة لذلك: سواء كان المملوك آثميا أم دهينا. صحيح؟ كيف ذلك؟ المملوك قد يكون آثميا مثل الرقيق، وقد يكون دهينا كالبعير. نعم، ولم يتراها الرجل الحيوان. إذن الملك يشمل ملك البهائم ملك الآدمي، فإن الملك إذن من أسباب وجود النفقة، ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يقوه وأن يسكنه، يجب عليه ذلك لقوله كفى للمرء إثما أن يضيع من يقول. طيب، إذا النفقة واجبة وأسباب وجودها ثلاث، وهي الزوجية والقرابة والنفس. طبعا وأوجبها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق. إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق، ولها الحق في ذلك. فإذا لم يكن الزوج جواز النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج. طيب، بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا تفسخ؟ أولا، فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجب. من فهمنا؟ من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة. والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار على الاعتبار هو قياس الحديث، لأنه لا تتبع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالنفاق، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالإنفاق على الزوجة واجب في القرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضا من ضروريات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسها. لكنها تجب، يقول العلماء انها تجب النفقه على الزوجه اذا تسلمها الزوج او بذلت نفسها، اذا تسلمها الزوج او بذلت نفسها وان تسلمها. اما تسلمه اياها فواضح، بان يدخل عليها او تدفع اليه، بان يدخل اليها كما هي عادتنا نحن أن الزوج يذهب إلى الزوجة عند أبيه، أو تزف إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم، أن الزوج يبقى في بيته ويؤتى المرأة إليه. ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تزف إليه زوجته يعرض لترك صلاة الجماعة، لأنه ينتظر زوجته، فيبقى إذا خرج إلى المسجد وجاءوا إلى البيت لم يجدوا أحدا، فيقولون هذا رجل تخاوي. نعم سبحان الله، هكذا قال. إذا تسلمت أو بذلت نفسها وإن لم تسلم، أفضلنا أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون، أي ليلة إذا تفضل مستعدون، لكنه هو يماطل بعذر او لعذر، فهنا تجب النفقه ما دام التاخير منه، فانه واجب عليه ان ينفق، وذلك لانها زوجه والاستمتاع بها ممكن والتاخير منه من الزوج. فاذا هي معذوره لانها بدلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع، لقول ولهن من السلة عليهن بالمعروف. فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء بحقوق النفقة، بل يجب عليه أن ينفق. وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليه وقال له تفضل ادخل الليلة قابلة، ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق، لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة بأهله، وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج يجب عليه أن، لكنه لو طلب الإمهال لمدة ترفها العادة، إذا قال انتظر هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال هو معذور، هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ، لأنه ترك تسلمها بعذر. وأما إذا كان الماضي فيه فلبس لو الحق قبل السماء. نعم. لا ما يكون لهم مدة طويلة، كان في الأول يمكن، لا الآن هو النادر اللي أعرف الآن غالب الزواج أنه يعقدون أن لو كنت زواج إلا قبل يومين ثلاثة، هذا غالب. يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ست أشهر أو سنتين أيضا، هذه المسألة الآن يمكن نبحث. إذا كان تأثير الدخول اتفاق بين الطرفين، مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة، فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه من اتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط، لا تسقط النفقة، وأنه يجب على الإنفاق، لأنه لو شاء لطلب المبادرة في السفور، فينظر عليك طلب المبادرة في السفور وأدوا حينئذ يكون ليس لها نفقة، لكن ما كانت مثلا في اتفاقه فإنها محبوسة له وتأخيرها بذرا منه فيجب عليه الإنفاق. وطبعا هذا عند التنازع، أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج، فالمعروف عندنا أنه لا يتسامح قبل، فمع التسامح لا بأس به، لكن عندما يأتي محاقة في وقت منه يريد الحق فإنه على هذا التصريف الذي سمعه. طيب لماذا تسقط النفقة؟ نعم لماذا؟ التسليم أو البدء؟ التسليم أو البدء؟ لا لأنها قد تمكن فيها ما تسلمت، يقول لك انتظر كل ما جاءوا إلى الله خلونا ندخل دعوة، وهذا يسقط النفقة. إذا سمع، ولذلك إن إذا بذلت نفسها وكانت تأخير من الزوج وجب عليها النفقة. إلا أن يقول لكم إذا طلب المهلة لإصلاح الحال لمدة معينة فلا حرج. فإذا النفقة تسقط، أولا لا بد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، النفقة في مقابلة الاستمتاع، فإذا ما دام الاستمتاع ممكنا فالنفقة جارية، وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط، النفقة تسقط. نعم، لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم، وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها، وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية، نفقة باقية. فحينئذ يقول الأصل، ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب، فنقول النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة دون عذر نعم النفقة ساقطة جاءت نازل لأنه لا يجوز لها كما مضى علينا في كتاب النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف. وإذا كان بسبب من المرأة بدون مع العذر فإنها ساقطة بدون ساقطة بدون إثم. وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جالسة نفس. هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة. مثلا امرأة قامت نفلا قيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج أن يفسد عليه صومها. إذن فهنا منعت من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى حينئذ نقول في هذا الحال النفقة الساقطة في النهار لعشيها ولا يغطيها ولا لا؟ طيب السحور يجب عليهم ما يجب ما يجب لأنه هو الغدر نعم ها؟ لا لا تستمتع به النهار في العشاء أفطر في الآن تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقة ذلك معنى الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقة مطلقا حتى في الليل لأنها من عبد كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة بعذر كمرض تسقط نفقة ولا تسقط لكن بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر. وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها معذورة في ذلك. طيب لو سافرت بحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهة الوجوع هو الذي أمرها أن تسافر. وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة. ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن الامتناع على الاستمتاع هنا بإذن فهو الذي أسقط خطر. لو شاء لقال لها لا تسافري نعم. طيب هذا مكانك الحيان طيب لا ما يتبعي بس ما تتسمحون الآن لكن لو فضل المحاقة عند القاضي ما يمكنها من ذلك نعم إذا ما تأثم لكن مجتمع الزوج المخدير ينفق سنة أو ثلاثين على زوجته ويتعالج إذا كان ما حصل له الاستمتاع فما تسقط. كيف اني انا اعطيها مثلا ما تستمتع به من المال والانفاق والحياه لم تعطي المال معلوم. ولهذا قلت انها لا هي الان لها حق للزوج على حق الاستمتاع فاذا امتنعت منها من عذر الحياه المسلمين نفقه ولعذر فلا نفقه ولا حسن. لكن يبقى علينا أن نرد موضوع مثل العرف. هل نقول مثلا إن العرف إذا ترى بأنه إذا تعذر استمتاع العذر فلنفق في جارية وأننا نبدع في ذلك العرف، لأن الله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، وليس من العفة بالمعروف أن يدع النفقة لأن العرف جار به. هذا بحقيقة عندي محل نظر، وذلك لأن قوله عاشروهن عاشر تقتضي المعاصرة من الجانبين، لأن فاعل فعل يقتضي المشاركة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة، وهي في الحقيقة هنا لم تبادل من العشرة لأنها تعدلت من ثوبها، وكأني أنا لا زوجة عندي، فهذا هو الواقع، ما عندي زوجة، فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشروا من المعروف يقتضي العشرة من الجانبين، فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة فقط، فإذا فقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا، يسقط جانب الزوج أيضا. طيب في مثلا إذا قام عن فرض متعين في وقته، قام عن فرض متعين في وقته تسقط نفقته ولا لا؟ ما تسقط إذا كانت عن فرض متعين في وقته، مثل صامت رمضان، صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يسمع، ممنوع من الصوت في رمضان، فهل نقول في هذه الحالة أن امتنع منها كمال الاستمتاع فقدت نفقتها، أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى؟ هذا واجب شرعي فهو مستثنى، واجب شرعي فهو مستثنى. ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف، لو وجب عليه الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق، أي الإنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب؟ انظر المسألة الآن، امرأة وجب عليه الحج، وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تم شروط وجود الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه، فلذلكم المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها، الزوج في هذا الحال لا يمكن أن يمانع، لماذا؟ لأن الحج فريضة، حجة المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب؟ طيب إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض، وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق، قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع به وهو الليل، ثم في النهار ايضا له ان يستمتع من هذا التخفيف والضم وما اشبه ذلك، لكن اذا سافر انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا، نعم كاملا ونهارا، نعم فعلى هذا لا يمكن القيام، لا يمكن القيام. ومن ثم قال الفقهاء إن إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر، وأن إذا كان الفرض في أصل الشرع فإنه يجب على الإنفاق، يجب على الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض. الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولكن المنظوم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب، ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد أنها فيها خلاف، وخلاف هذا مبني على تحقيق المناط خطر ناط في هذه المسألة، هل أنه يتحقق في وسط النفقة أو لا يتحقق. ما هي الخطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة، فجعل إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدونه، وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الاثم فقد ماله. هذا هو الضابط، والمسائل الفرعية كثيرة لكن هذا هو مدار هذه المسألة. إذا تسقط النفقة بكل ما يفوت للاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوج، لكن إن كان العذر فهي غير آثمة، وإن كان غير عذر فهي آثمة. فالضابط إذا لما يسقط النفقة ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوجة، من قبل الزوج. وأما إذا كان من قبل الزوج مثل أسرة أن الزوج مرض، مرض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته، تسقط النفقة ولا لا؟ لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج. أو مثلا إنسان زوج يحب الصيام يقوم دائما ويقوم الليل، نعم، فهل تسقط النفقة؟ ما تسقط، بل في هذا الحال للزوجة أن تطالبه، للزوجة أن تطالبه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقوم النهار ويقوم الليل، وقال إن لزوجك عليك حقا. نعم. طيب كيف تقدر؟ كيف تقدر النفقة؟ نقول رقم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدره، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر على الرزق فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. فبالسعة وهو الغني ينفق بحسب الغنى، والإنسان الذي قدر على الرزق يعني بالرزق ينفق مما آتاه الله. وإلى أي شيء نرجع؟ إلى المعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف. إذا الآن المرجع العرف، وكيف تقدر؟ يقول على المعطي قدره وعلى المعطي قدره، من قدر على الجسد فلينفق مما آتاه الله. هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حق للزوجة وعلى الزوج، اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا. انتبهوا يا جماعة، هل المعتبر بالسعة والضيق والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ نعم. طيب يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوج، ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حالهما، المعتبر حالهما جميعا. ويظهر ذلك بالأمثلة، موسر تحت موسرة وش واجب عليه؟ نفقة موسر، يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة يجب هنا، يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقات، نفقة موت معقل وزوجته معقلة، الزوجة من بيت فقراء وهو على نفقة موت، وشي واجب عليه نفقة معقل. وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال، الأقوال ما تختلف ولا لا؟ لأن لفظ موسر وكفر موسر أو موسر موسر إن قلت الأكبر هذه الزوجة هي معسرة في المثال الثاني وموسر في المثال الأول، إن قلت ما تبقى هذا الزوج فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني، إن قلت ما تبقى هذهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني. طيب يظهر طيب قسم ثالث متوسط تحت المتوسط، مش نفقت متوسط على الأقوال فيه على إسرائيل. طيب موسر تحت المحسرة، نعم متوسط متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط، لأن موسر مع معسر واحد لا ربع، ولا لا موسر نصف ومعسر ربع، ولو كان هذا موسر فرق كامل فيكون بينهما، تكون نفقة نفقة متوسط، ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط، واضح؟ طيب معسر وزوجته موسرة، لا متوسط، لأخذ ابن أنت على قول بأن المعتبر حاله يكون نفقة متوسط، يلزم الزوج الفقير أن يأتي لزوجته بنفقة متوسط، نعم كيف يدبر روحه ولا تفسخ النكاح، يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح، هذا على قول بأن المعتبر حاله. نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج، إذا كان موسرا وامرأته موسرة فما الواجب؟ نفقة موسر، يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنا. فمثلا لو فرضنا إن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك، نعم ومن تنغم جدا من أغنى أهل البلد وراح وطلق لها شيء مكتوب في راس البلد وقال مالك لها يجوز ولا لا؟ ما يجوز، يجب عليها أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأس. طيب نوع السر وعندهم امرأة موسرة، نعم نفقته معسر، نفقته معسر، فيقول الزوج للزوجة ما عندي إلا هذا، نعم جبن وخبز الفطور، نعم ورز ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ونزل العمل. هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين، يقول أنا عند أهلي أفصل كذا وكذا وكذا وتغدى كذا وكذا ولعبت كذا، لكن فقيمة اللي عندها يلزمه ولا ما يلزمه؟ نعم ما يلزمه، لأنه معتبر حال الزوج، معتبر حال الزوج. نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة، نعم فقير عنده موسرة وش يلزم؟ بنفقة موسر، يلزم بنفقة موسر، إذا كان ما عندي شيء وش اللي جابه الموسري وأنا أخذت امرأة فقيرة، نعم ليش بدي الدولة؟ فيلزم بنفقة موسر. طيب موسر تحته فقيرة، عنده فقيرة يواجب عليه نفقة فقير، نفقة فقير يعني معناه إذا صار عنده زوجتي واحدة امرأة من الناس الموسرين واحدة من الناس معسرين، يحط هذه في كل فيها سنبات ويحملها في السيارة المكملة في كل شيء، وهذه يحط في مكتوب نعم ويحملها في العربية ولا على السمار وليس له إلا هذا. نعم ليس لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معتبر حيث إن المعتبر إيه؟ هذه الزوجة ما العدل بينهم أن يعطي كل واحد ما يجب له. نعم الآن لو جعلت الفقيرة أكثر مما يجب لها صار نائلا جائرا ولو يبقى الموسى خلي مثل الفقيرة صار جائرا. لا هذا يرون من حكم يتعلق بالمرأة نجد على رضائها. طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معتر يجب الوصف. وعند الشافعية المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر وفي غنية تحت معتر نفقة معتر. وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير. ولكن أصح هذا الأقوال الذي يدعو له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من حال الزوج حال الزوج لقوله تعالى وهو نص صريح لينفق ذو سعة من سعته ولم يكن المنفق عليه فسق الله عن المنفق عليه إذا ليس له ارتضاء المنفق عليه ومن قدر عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله. والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معدوم هذا الذي أعطي. ولهذا قال بعدها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه هذا الله بعد عشرين. إذا فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج وأنه ليس للزوجة الحق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها. ولكن كذلك صريح فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من الملابس وأفهم في هذا المعنى مثلا قلنا لها ولماذا أجبت أو رضيت بهذا الزوج لماذا رضيت به. نعم فليس لك الحق إلا فيما أقدر عليه. نعم إذا نسأل لأنه لأنه ظن لأنه ظن فقال على هذا قال قلنا فيه لو كان ما عنده شيء نجاب الرجل غني لكنه كما قال انه رجل شقيق لا فيها ما فيها ولا بد معروف. نعم اي اذا كان عنيف التقييد ما قال على قول الراجل ما قال قول الصحيح ان الغني يكفر الفقير ما له الا نفقه الفقير كيف؟ نعم معروف انا لا أن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ولكننا مع ذلك نقول لها إن صدر الفرج إن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا والسين يقول تعالى الله تفيد معنى ما هما التحقق وقرب الوقوف التحقق وقرب الوقوف. إذا يقول انتظروا فرج الفرج القريب لأن الله تعالى وعد بذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر. نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر لكن قد تكون القناعة أيضا قد يجعل الله أن كان قنوعا راضيا بما قدر الله له سيكون هذا العسير عليه يسيرا. الثلاثة يقولون إن الآية تخلف وعدها لو فرضنا رب ذلك زوج وامرأته كانت فقيرة ينتظر أمر هنا لأن الله يقول سأل الله بعد عزه يسر. ولكنه ما حصل لنا، مش نقول ها؟ نحن نقول إن الآية ما حدثت اليسر بعد العزه، ما قال سيجعل الله مالا بعد خطر، نعم بعد عسر يسرا. ومن اليسر بل قد يكون أعظم من اليسر كثرة المال القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل. وساره هذه الفقرة تضمنت أمرين. الأمر الأول إذا تعذرت النفقة عليها بغير الزوج، الزوج غاب ولم يبق عندها نفقة، أو غاب وترك عندها نفقة كثيرة لا تكفيها من تغيرها، ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب، وتعذر الاستنجاء هنا من قبله ولا من قبلها؟ من قبله هو، إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر. فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر في العصر، ففي هذا الحال تسقط النفقة، تسقط النفقة لأن المانع منه من قبلها هي، فتسقط نفقته. ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو، هي قد تقول له اذهب في النعم ولكنه يأتي، فهنا إذا تعذرت النفقة عليها لغير الزوج فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد، تطالب بفسخ العقد بمعنى تذهب المحكمة وتقول هذا الرجل ترك من ذلك، ولكن بعد مراحل نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم. اذا تعذرت النفقه عليها بغيبة زوجها ففي هذه الحال اذا غاب الزوج ولم يصرف لها نفسها فانها تاخذها من ماله ان تمكنت منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من هند البنت غزه وقد اشتكت اليه زوجها قال عليه الصلاه والسلام ظلم فيك وولدك في المعروف، فاذا كان له مال فلها ان تاخذ منه ما يكفيها بالمعروف، يعني غير مقصره ولا مبذره. فان لم يكن له مال فان امكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت، يعني مثل أن تذهب إلى رجل وتقول إني أريد أن آخذ منك نفقة وتأخذ حسابه من زوجك، إذا أمكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الحق في طلبها بإذن الحاكم، إذا لم يمكن فإن لها الفصل بطلبه من الحاكم يعني القاضي، تذهب إليه وتقول إن زوجي غار نعم وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب الفصل. وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يختار، بمعنى أن يراسل الزوج، يراسل الزوج فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ، وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ. اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانتظار، فحينئذ للحاكم أن يفسخ النساء. هذا هو تفسير تعذر النفقة عليها لعذر الزوج. أما إذا كان للإعفار، إذا كان للإعفار الزوج يعني بأن كان الزوج مقصرا لا يستطيع الإنفاق، فهذه المسألة

تجب الصلاه من الموت، واما مع عدم الخوف من الموت فانها لا تجب. فالصواب اذن القول بعدم وجود النفقه عند صلاه الدين، لان النفقه مبنيه على الارث ولا توارث بينهما في صلاه الدين. ولهذا قلنا الشرط الرابع ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فان كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث فلا تجب النفقة. ففي رجل وابنه فقيرين، وللرجل اخ غني، تجب النفقة على الغني والنساء. اخ غني ولاخيه ابن وهما فقيران، هل تجب النفقة على الغني؟ رجلان احدهما غني، رجلان اخوان احدهما غني والاخر فقير، والفقير منهما له ابن فقير، هل يجب الانفاق على الاخ الا ما يجب؟ ما يجب لا لاخيه ولا ابن اخيه. ما يجب لا تجب النفقة له. لماذا؟ لأنه لا يرث منا، فأخوه لو مات يحجبه الابن فلو لا، وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه. واضح الآن؟ إذن ليس عليه نفقة لهما. لا، الكلام شوف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير، الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير، يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه، لأنه يرثه. تصورت المسألة؟ طيب الآن نقول في المسألة الأولى فهمناه الحكمة. المسألة الثانية زيد وعمر أخوان، زيد وعمر أخوان، زيد غني وله ابن، زيد غني وله ابن، هل يجب على زيد أن ينفق على عمر؟ يجب، لأنه لو مات عمرو لورثه زيد، لورثه زيد. طيب زيد فقير وأخوه عمرو فقير وابن زيد غني، من ينفق عليه في زيد؟ على زيد أبيه لأنه يرث، ولا ينفق على عمه لأنه لا يرث، لأنه لو مات عمه حجبه أبوه. ورثة. إذن القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والدليل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث. فقيد الحكم بوصف الإرث، فيكون هذه تكون هذه العلة. وهي مش المطلوب على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والده في ولدها ولا من الدور له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني كما ان على الاب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له، فعلى الوارث ايضا مثل ذلك. طيب لو نظرنا إلى حال الناس اليوم، هل يعملون بهذا؟ هذا ما يعملون، على الأسف ما يعملون. تجد أخوه مات من الجوع ووارث أخاه لو مات، ومع ذلك لا ثواب، لا إنفاق، ولكن مع عدم تخصص هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثا، هل تخصص الصلة ولا لا؟ ما تخصص الصلة، يعني الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجب حتى لهم غير وارثين، لكن الصلة في الشيء والنفاق شيء آخر. يقول عندي إلا في الحصول والفروع، إلا الحصول والفروع، هذا استثناء من زوج وارث، يعني إلا في الحصول والفروع فلا يشترط الجنس. وعلى هذا فابن الجنس يجب عليه الإنفاق على جنس، قول مع أن ابن الجنس لا يرث لولا الخمس، ولكنه يجب عليه ان ينفق على جده تبديا. نعم طيب، لماذا؟ قال لعموم قوله وعلى الموجود له للسهم والسهم، ثم قال وعلى الوارث، فدل هذا على ان الموجود له يجب على الانفاق سواء كان وارثا او غير وارث، ولا لا؟ هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروض واضح من الآية، إنفاق الأصول على الفروض، لكن بالنسبة لإنفاق الفروض على الأصول هل في الآية ما يدل عليه؟ ليس في الآية ما يدل عليه، ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ومن أعظم أن يصاحب الدنيا معروفا أن ينفق على الهنا. الله أكبر. بينما أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، الفقهاء يجدون شرطا وخيرا في هذه المسألة ويقولون وارث المنفق عليه بفرض أو تعطيل، بفرض أو تعطيل. وأما إذا كان وارثا بالرحم فلا يجب الإنفاق عليه لكم معنى، يعني بعض العلماء وهم فقهاء والحنابلة يقولون لا بد أن يكون وارثا بفرض أو تعطيل، فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقة، كالخال مثلا لا يجب عليه النفاق على ابن اخته لانه يرث ابن بالرحم لا بالفرض والتعطيل. ولكن ظاهر الايه يخالف ما ذهبوا اليه، لان قوله وعلى الوارث يثمن من الوارث بفرض او تعطيل او رحم، فما دام هذا الانسان الغني وارثا لهذا الانسان الفقير فان ظاهر الايه الكريمه يدل على وجوب الانفاق عليه. ويقولون الا في الاصول والفروض، ففي الاصول لا يجب ان يكون او لا يشترط ان يكون وارثا، يعني انه يجب على الاصل ان ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثا منه. الدليل من القرآن، قال الله تعالى وعلى المولود له يدفهن وكسوهن، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فدل هذا على أن المولود له لا يشترط أن يكون وارثا، وأنه بمجرد أن يكون أصلا يجب عليه أن ينفق على فرعه، فإن العصر يقتضي تقتضي المغايرة. لكن بقينا فيما إذا كان فرعا يريد أن ينفق على أصله، مثل ابن البنت، مثل ابن البنت له جد فقير، الجد هذا أصل أليس هكذا؟ هل يجب على ابن البنت أن ينفق عليه؟ نقول نعم يجب بناء على هذه القاعدة، يجب وإن لم يكن وارثا له، لأن الأصول والفروع

لكن في الأصول والفروع تبنى النفقة على الميراث بقدر الاستيعاب من هذا الأب، ولكن إذا لم تقي يجب يجب الإتمام، إذا لم تقي وجب الإتمام. فإذا أرجو أن نكون فهمنا الآن، توزع النفقة على الوارثين إلا مع الأب، فإنه ينفرد بها. والدليل على ذلك حديث الهندي حدث لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في هذا الكتاب ابن صحيح، قال خذي ما يكفيك وضعيك بالمعروف، ما يكفيك وبنك، ولم يجعل لها شيئا ولم يجعل لها شيئا من فقط اولاده. فدل هذا على ان الاب ينفرد بنفقه اولاده. طيب اذا طبقنا الواقع على هذه على هذا الحكم الشرعي، نحن قائلين في الوارث،